بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي. في الدرس الماضي أنهينا البيت: هو الحي المدبر كل أمر، هو الحق. إيش البيت قبله؟ هو الحق المقدر ذو الجلال. الآن مريد الخير والشر القبيح. الآن سنتكلم عن صفة الإرادة، وصفة الإرادة من صفات المعاني، من صفات المعاني، وهي صفة أزلية غير حادثة قائمة بذاته تعالى. إذن هي صفة لله عز وجل، تقوم الصفة دائما بالموصوف لا تنفك عنه أبدا، قائمة بذاته تعالى. شأنها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، يعني هذا الشيء الممكن قد يكون موجود قد يكون معدوم. طيب، قدرة الله عز وجل صالحة لإيجاده وصالحة لإعدامه. طيب، ما الذي يرجح وجوده على عدمه؟ قال: صفة الإرادة هي التي تحدد كل مخلوق بما سيكون عليه من الصفات والأحوال. هذا الممكن قد يكون في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل. ما هي الصفة التي تحدد زمانه؟ هي الإرادة. طيب، هذا الممكن قد يكون في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، ما هي الصفة التي تحدد مكانه؟ هي صفة الإرادة. ليه؟ لأنها تخصصه ببعض ما يجوز عليه، يجوز أن يكون في جهة الشرق أو في جهة الغرب. طيب، أو في المقادير أيضا، ممكن يكون يعني كبير أو صغير، طويل أو قصير، هذا كله ممكن. يا ترى ما الذي حدده بهذه الصفات؟ أيضا صفة الإرادة. فالإرادة صفة شأنها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه، ببعض ما يجوز عليه. ومن ذلك الممكن موضوع الخير والشر، الخير بعمومه والشر بعمومه. الخير قد يكون الكفر أو المعاصي أو المصائب، الخير لا، الإيمان والطاعة نعم، والمصالح وما شابه ذلك. والشر أيضا مقابل ذلك، الكفر والمعاصي والمفاسد وما شابه ذلك. كل ذلك أخواننا الله تبارك وتعالى أوجده بقدرته وخصصه بإرادته. الله أوجده بقدرته وخصصه بإرادته، الإيجاد بصفة القدرة والتخصيص بصفة الإرادة. فهذا الخير أراده ربنا عز وجل وأوجده، وهذا الشر أيضا أراده وأوجده، لكن أدبا ننسب إلى الله تبارك وتعالى الخير ولا ننسب إليه الشر، أدبا مع كمال الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل وإن كان هو مريد الشر وخالق الشر، لكنه يعني قد يخطر في البال من هذه النسبة سوء الأدب، فلذلك لا نقولها، مع أنه في الواقع هو الذي أراد الشر، نعم، وهو الذي خلق الشر، لكن لا ننسبها له لأن الناس يفهمون من هذه النسبة سوء الأدب. نعم. مريد الخير والشر القبيح، ولكن ليس يرضى بالمحال. الإرادة والمشيئة تغيران الرضا والمحبة. الآن في عنا أخوانا كلمات إرادة ومشيئة بمعنى واحد، شاء الله هذا الشيء، أراد الله هذا الشيء، المعنى واحد. طيب، عندنا الرضا والمحبة هي أشياء متلازمة، رضي الله هذا الشيء، أحب الله هذا الشيء. هل الإرادة والرضا أمران متلازمان؟ الجواب لا. هذا أخواننا بحث دقيق. الإرادة أخواننا الإرادة لا تستلزم الرضا، كما أن الرضا لا يستلزم الإرادة. هذا أمر يعني لابد أن نقف عنده. الإرادة أخواننا تتعلق بالخير والشر، فما من موجود في هذا الوجود أن وجد إلا وهو صادر عن قدرة الله عز وجل بإرادته. ما في شيء أبدا، لا إيمان ولا كفر، لا طاعة ولا معصية، لا خير ولا شر، كل ذلك بإيجاد الله عز وجل بقدرته وبمشيئته. طيب، لكن بعض هذه الأشياء يرضاها والبعض لا يرضاها، البعض يرضاها والبعض لا يرضاها. فلذلك الرضا أخوانا والمحبة والأمر التشريعي متلازمة. الشيء الذي أمر الله به أمرا تشريعيا هذا رضيه وأحبه، أما أراده أو لا هذه مسألة ثانية. دعونا أخوانا أولا نضرب مثلا من أنفسنا قبل ما نضربه إيش، يعني ما نتكلم عن الله عز وجل، لكن مسألة إيضاحية فقط للتفريق بين الأمر والرضا والإرادة. هذا المثال أخوانا حقيقة أنا سمعته مرات من أستاذنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى. حقيقة أخوانا الشيخ كان عجيبا في ضرب الأمثلة للإيضاح الفرق بين المعاني. قال، والشيخ كان له ميزة أنه كان إذا ذكر المثال وكرره يذكره كل مرة بأسلوب كأنه جديد. سبحان الله. نعم. فالمثال أن امرأة كان لها طفل صغير، في المساء تركته أمامها المدفأة متقدة، هي الآن تنظر إلى ولدها يزحف ويمشي باتجاه المدفأة، تقول له ارجع ارجع ارجع. هنا توجه منها إليه أمر بالرجوع، فلما اقترب منه جدا من المدفأة ورأت أنه ربما يتضرر ماذا فعلت؟ قامت وأرجعته بالقوة. إذن هنا هي أمرته بالرجوع، والذي أرادته ما هو؟ الرجوع، بدليل أن هذا ما فعلته. لكن يوم من الأيام في المساء المدفأة انطفأت وبردت شوي، ولو مسها الإنسان يصيبه ألم لكن ما بيتضرر. هذه المرأة حكيمة، ماذا فعلت؟ قالت أنا أريد أن يمس هذا الولد المدفأة ويصيبه شيء من الألم حتى إذا كانت متقدة ما يقرب عليها. إذن هي الآن ماذا قالت له؟ ارجع. هي أمرته بالرجوع، أما في نفسها ماذا تريد؟ أن يقترب. إذن أمرت هناك الحالة الأولى أمرت بشيء وأرادته، أما هنا أمرت بشيء وأرادت خلافه. هو الآن يقترب، هي تقول له ارجع، هو يقترب، هي تقول له ارجع. هي ماذا تريد؟ أن يقترب وأن يمس المدفأة. فإذا مس المدفأة وأصابه الألم وبكى، ماذا تفعل الأم الحكيمة؟ إذا بترضي معناها مو حكيمة أبدا. ليه؟ لأنها تريد أن ترسخ عنده الأمر، فربما تعاقبه. لماذا؟ تقول أنا قلت لك أرجع مع أنه تألم. قال نعم. طيب هو الآن لو اطلع على مشيئتها يقول لها أنت أردت لي ذلك، شو بتقول له؟ أنا وجهت إليك أمرا وأخفيت عنك الإرادة، فبالتالي أنت مطالب بماذا؟ بالأمر لا بالإرادة. طيب انظروا إخوانا المثال هذا كم الفرق دقيق بين الإرادة وبين الأمر. ما أمر الله به رضيه، وما نهى عنه لم يرضه. لكن الشيء الذي أمر به قد يكون أراده قد يكون ما أراده. هل مثلا إيمان أبي بكر ماذا نقول عنه؟ أمر الله به، ما هيك؟ الله أمره بالإيمان ورضيه أو لم يرضه؟ طبعا رضيه. لماذا؟ إن أمر به. طيب أراده أو ما أراده؟ أراده، بدليل أنه حصل. طيب إذا قالوا إذا أردت أن تعرف مراد الله فانظر إلى الواقع، هذا هو مراد الله. طيب إيمان أبي جهل أمر الله به أو ما أمر؟ أمر به. رضيه أو ما رضيه؟ إيمان أبي جهل رضيه أو ما رضيه؟ رضيه، لكن أراده ما أراده، بدليل أنه ما حصل. ها إذا معناها قد يأمر بشيء يريده وقد يأمر بشيء لا يريده. طيب كفر أبي جهل أمر به؟ لا. طب رضيه؟ أراده؟ نعم. إذا معناه هنا أراد شيئا ولم يأمر به. فلذلك إخواننا علمنا من ذلك أن الأمر والرضا متلازمان، الأمر والرضا متلازمان، أما الإرادة والأمر غير متلازمين، قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يأمر ويريد وقد يأمر ولا يريد وقد يريد ولا يأمر. لذلك إخواننا الكرام البعض من الناس يعني ربما لا يميز بين الإرادة والرضا فيظن أن الإرادة والرضا شيء واحد، نقول له لا، الرضا شيء والإرادة شيء آخر. الإرادة هي تخصيص الله تبارك وتعالى الممكن ببعض ما سيكون عليه. طيب خصص أبا جهل بالكفر دون الإيمان، وخصص أبا بكر بالإيمان دون الكفر. طيب الرضا أخوانا هو محبة الله تبارك وتعالى لهذا الفعل وإثابة الله فاعله على فعله، على الفعل هذا، هذا هو الرضا. طيب ما هو الفعل الذي يحبه ربنا؟ الموافق لأمره. ما هو الشيء الذي يثيب الله عليه؟ الموافق لأمره. لذلك إخواننا ليس هناك تلازم بين الإرادة والأمر، وبالضرورة ليس هناك تلازم بين الإرادة والرضا، لكن الأمر والرضا متلازمان. طيب الآن بقى أخواننا نحكي فائدة ثانية. أحيانا قد تستعمل الإرادة ويراد بها المحبة وتسمى إرادة شرعية، فإذا أطلقت الإرادة بالمعنى الشرعي هذا بمعنى المحبة تكون ملازمة للأمر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أو العسر واقع ولا مو واقع أحيانا، لكن شو نقول لا يريد؟ إرادة إيش؟ شرعية، بمعنى إيش؟ بمعنى المحبة هنا. واضح يا أخواننا؟ إذا فرق بين الإرادة التكوينية اللي هي صفة للذات وبين الإرادة اللي هي بمعنى المحبة. الإرادة بمعنى المحبة تلازم الأمر. لما الناس بيقول شو لك؟ بيقول لك والله الله ما بيريدها. شو ما بيريدها يعني؟ يعني لا يحبها. واضح يا أخواننا؟ أما لا يريده شو معنى؟ لا يريده هاني يعني وقع الشيء بغير إرادة الله عز وجل. لا، هنا الإرادة المنفية هي الإرادة الشرعية، أما الإرادة اللي صفة لله عز وجل لا، كل ما وقع في الكون فهو واقع بإرادة الله تبارك وتعالى. طيب وكذلك الأمر، وكذلك الأمر قد يكون أمرا تشريعيا وقد يكون أمرا تكوينيا. الأمر إخواننا قد يكون أمر تشريعي قد يكون أمر تكويني. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر إيش؟ تشريعي تكليفي. طيب لما رب سبحانه وتعالى قال للسماء والأرض إيتيا طوعا أو كرها، هذا أمر إيش؟ تكويني. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، ما هذا الأمر؟ تكليف هذا أم تكوين؟ ها. نعم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ما هذه الأوامر؟ ها. هل هذه إخواننا الأوامر التكليفية إذا أمر الله بالصلاة هل شرط أن يقع المأمور؟ إذن الأمر التكليفي قد يتخلف، وهيك الأمر التكليفي إخواننا قد يتخلف، أما الأمر التكويني لا يتخلف. ملاحظين كيف؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذا أمر إيش؟ أمر تكويني هذا، واضح يا إخواننا؟ وهذا لا يتخلف. طيب إذا معناه صار عنا الإرادة عند الإطلاق هي صفة للذات تتعلق بالخير والشر، بالحسن والقبيح إلى آخره، وقد تستعمل بمعنى المحبة وتكون إرادة شرعية. والأمر عند الإطلاق الأصل فيه الأمر التشريعي، وقد يستعمل بمعنى الأمر التكويني، وهذا إخواننا فرق دقيق يجب علينا أن نتنبه له. نعم. الإرادة من صفات الذات. نعم. تقتضي ترجيح أحد الجائزين من الترك والفعل بالوقوع، وترادفها المشيئة. إذا إخواننا من صفات الذات اللي مرت معنا سابقا، يعني صفات المعاني التي إذا نفي واحد منها من الصفات، نعم، ثبت ضده. إذا نفينا الإرادة ثبت الإكراه، نفينا القدرة ثبت العجز، مرنا الدرس الماضي. نعم. والرضا والمحبة سواء، هذا مذهب أكثر أهل السنة. وقالت المعتزلة وبعض الأشاعرة الرضا والمحبة نفس الإرادة والمشيئة. نفس الإرادة والمشيئة. طبعا هذا كلام غير صحيح. نعم. واختصت المعتزلة بقولهم إن الخير من الله والشر من العبد، ونقول نعم يظهر من العبد بحسب كسبه، لكن بخلق الله سبحانه فيه فالكل منه. يعني الخير متفق على أنه بمشيئة الله عز وجل، أما الإشكال وين؟ بالشر. فلهم ماذا قالوا إخواننا؟ قالوا إن العبد هو الذي أراد الشر، ربنا لا أراد الخير. ليه؟ قال وذلك لأنك لو نسبت الشر إلى الله يكون هذا نقصا. إنك يا عمي الخير والشر بالنسبة لله سبحانه وتعالى سواء، كلاهما بإذن الله سواء، لكن الله عز وجل يخلق الخير، نقول هذا خير لأنه يحقق مصلحة العبد، وشر لأنه يحقق له مفسدة. لذلك الخير والشر إخواننا مو أمر مطلق، وإنما أمر نسبي، فقد يقع الأمر الواحد يكون خيرا لي وشر لك، أو بالعكس. إذا ما في عنا الآن إخواننا شيء اسمه خير مطلق وشر مطلق، وإنما هو أمر نسبي. وبالتالي إذا معناها بالنسبة للعباد في عنا خير وشر ومصلحة ومفسدة، أما بالنسبة لله عز وجل كلاهما سواء، كلاهما بخلقه لا ربنا ينتفع بالخير لا يتضرر من الشر، لا الخير يرجع عليه بمصلحة ولا الشر يرجع عليه بمفسدة، بل كل ذلك واقع بإرادته وإيجاده واختياره. نعم. ثم القبيح بالجر صفة كاشفة للشر. وين؟ مريد الخير والشر القبيح. هلأ الشر في شر قبيح شر مقبيح؟ الشر كله قبيح، هيك الشر كله قبيح. فشو قال لكم صفة كاشفة؟ الصفة الكاشفة شو عكس إخواننا مقابلها؟ الصفة الاحترازية. الصفة الاحترازية اللي بتكون احتراز عن شيء آخر. فشو قال لك؟ إنه هذه صفة كاشفة أي لا محترز لها. يعني مو معناه في عنا شر آخر نوع آخر غير قبيح، لا، الشر كله قبيح. نعم. وتسميته شرا وقبيحا بالنسبة إلى تعلقه بنا وضرره لنا. تمام. فالله عز وجل يحمد على خلق الخير ويحمد على خلق الشر، لأن الخير والشر خلقهما ربنا وأرادهما، وله فيهما حكم لا نعلمها، قد نعلم بعضها ويخفى عنا كثير منها. فلذلك نقول الله يحمد على فعل الخير ويحمد على فعل الشر، لأن له حكما لا تنفك عنها أفعاله. أما العبد إذا كسب الخير يحمد لأنه أراد مصلحة، وإذا كسب الشر يذم لأنه أراد مفسدة. فلذلك الشر إذا لاحظت نسبته إلى العبد شو بتساوي؟ تذمه وتنكر عليه، وإذا لاحظت نسبته إلى الله خلقا تحمد الله على ذلك وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. نعم. لا بالنسبة إلى صدوره منه سبحانه، وهذا أحد معاني حديث والشر ليس إليك، أي الشر لا ينسب إليك، ما هيك؟ لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى منزه عن هذه النسب، مع أنه في الواقع هو خالق الشر لكن لا ينسب إليه أدبا. نعم. ثم القبح والحسن يعرفان بالشر. تمام. وعند المعتزلة هذه مسألة أخواننا أيضا، هذه مسألة، الحسن للأشياء والقبح للأشياء، إن إذا أردنا أن نحكم هذا الشيء حسن أو شيء قبيح، طب أول شيء ماذا يعني نريد بالحسن والقبيح؟ هو ما يمدح عليه صاحبه في الدنيا ويثاب عليه في العقبة، والقبيح ما يذم عليه في الدنيا ويعاقب عليه في العقبة. هذا هو الحسن القبيح. هدول إخوان معايير إيش؟ شرعية. لا نستطيع أن نقول هذا الفعل يمدح عليه الشرع ويثيب عليه ربنا يوم القيامة إلا بمجيء الشرع. لا نستطيع أن نقول هذا الفعل يذم الله عليه في الدنيا ويعاقب عليه في الآخرة إلا بمجيء الشرع. لذلك الحسن والقبح بهذه المعاني متعلقة بمجيء الشرع، فلا نستطيع قبل مجيء الشرع أن نحكم على فعل أنه حسن أو أنه قبيح. فنقول الكذب قبيح. لماذا؟ لأن الله نهى عنه، لما نهى الله عنه علمنا أنه قبيح. طيب طلع معقول الآن الكذب يكون حسن؟ يعني شوف أنت الآن، يعني عم تنظر أنت الآن بعد ما استقر ذهنك وعقلك على الشرع. أما الآن ممكن الآن نحن لو فتشنا عن بعض الأعمال، يعني أنت الآن ربما تتوقف فيها. فلذلك نقول معرفة قبح الكذب بالشرع ومعرفة حسن الصدق أيضا بالشرع. نعم. وعند المعتزلة يعرفان بالعقل، يعني يستطيع العقل أن يدرك حسن الشيء وقبحه قبل مجيء الشرع، وإذا أدرك حسن فعل حكم بوجوبه، وإذا أدرك قبح فعل حكم بحرمته. هذا كلام مين؟ المعتزلة. نعم. والمحال بضم الميم ما لا يمكن في العقل تقدير وجوده في الخارج. وقيل المحال والمستحيل. طبعا إخواننا هنا ما يعني ما أراد من المستحيل العقلي، وإنما أراد الذي يمتنع يعني إيقاعه شرعا. نعم. وقيل المحال والمستحيل ما تقتضي ذاته عدمه، ذات إيش؟ ذات الفعل، يعني ذات هذا الشيء. نعم. والمراد به هنا ما كان بعيدا عن الصواب عند أولي الألباب كالكفر والمعصية، فإنه سبحانه مريد لهما غير راض بهما. هو مريد لهما غير راض بهما، كما قلنا الإرادة تتعلق بالكفر والمعصية لكن لا يرضى بهما. طيب يا ترى أخواننا الإنسان منا إذا قال إن والله المعصية واقعة بإرادة الله عز وجل، هل أستطيع أنا أن أخالف ما أراد الله عز وجل؟ أقول له طبعا لا، لك معنى أصد أنا مجبور. سبحان الله أخواننا البعض من الناس نقول يعني له لك يعني أنت الآن بدك تبحث عن أي طريقة لإسقاط التكليف على حالك، يعني بأي طريقة يعني؟ طيب هلا أنت الآن عم تقنع حالك أنك مجبور، أنت الآن بتسلم أنك مجبور؟ لو هلا أنا أخبرتك أنك مجبور بتصدقني؟ طبعا لا. لماذا؟ لكن الاختيار معبي أفعالك كلها، حكيك باختيارك، حركتك باختيارك، ذهابك باختيارك، إيابك باختيارك. طيب أين الجبر في أفعالك؟ لكن مع ذلك نقول له ما تختاره أنت وما يظهر عليك من أفعال نعم بإرادة الله عز وجل، لكن عظمة الأمر أن الله قد أخفى عنك مشيئته وعندما طالبك طالبك بإيش؟ بفعل أمره، وسيحاسبك لأنك خالفت أمره وإن كنت موافقا لمشيئته. يعني إنسان أخواننا أراد أن يشرب الخمر غدا، نصحناه اليوم كثيرا وحكينا معه كثير، هو مصمم تمام أنه بكرة بده يشرب خمر، طيب وفعلا جاء الغد وشرب الخمر، ماذا نقول له؟ أنت شربت الخمر بإراية الله ولا لا؟ طبعا ربنا أراد ذلك بدليل أنه حصل. طيب لكن يا ترى هل يحق لهذا الإنسان أن ينفي عن نفسه المسؤولية؟ هيك الله لا يدلي؟ لا. لماذا؟ لأنه كان مصمم على هذا الفعل قبل أن يعلم مشيئة الله عز وجل، فلذلك أنت مكلف محاسب، وكون الله أراد ذلك لا يرفع المسؤولية عنك. الآن لما ربي قال في الآية الكريمة وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ما هيك؟ طيب إذا هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ طبعا صحيح، كلام الكفار صحيح، لكن يا ترى لماذا عاب الله عليهم الكلام هذا؟ عاب الله عليهم لأنهم أرادوا أن يتكئوا على مشيئة الله في رفع المسؤولية عن أنفسهم، مع أنه المشيئة ما بترفع المسؤولية. لا أخوانا كلام السكرجية الآن، السكارى ماذا يقولون؟ أيوة. إذا نهيته عن الشرب ماذا يقول لك؟ بالكاسات معدودة في أماكن محدودة، كله مقدر من سيدك. يعني هكذا نقول له طب سبحان الله، هالكلمة مين حفظك هالكلمة هي؟ وين قارئ عقيدة أنت حتى حفظت الكلمة هي؟ لك ما أخذت ندين إلا هي؟ طيب احنا نقول له نعم كاسات معدودة، صح ربنا قدر كاسات معدودة وقدر في أماكن محدودة، صح هذا كلام سليم، لكن يا ترى أنت بتعرف كم كاس مقدر عليك؟ ما بتعرف. وانت الان لك غدا مقرر تشرب خمر بمكان فلاني، هي مقدر عليك ولا مو مقدر عليك؟ انت ما بتعرف، ومع ذلك شو عم تسوي انت الان؟ عم تريدها وتدبرها وتصمم عليها وما عم تقبل اي نهي من قبلنا، اذا معناه انت مريد لها ولا مو مريد؟ انت مريد، فانت محاسب على هذه الاراده، ثم ظهر لك من الله الامر وخفي عنك القدر. ظهر لك الامر وخفي عنك القدر، وأنت مطالب بإيش؟ بالأمر لا بالقدر، وإن كان كل شيء واقعا بقضاء الله وقدره. نعم. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله ولا يرضى لعباده الكفر، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لنا المشيئة، فمشيئتك أيها الإنسان هي بإرادة الله عز وجل، وعندما نقدر تعارضا بين مشيئة الله ومشيئة العبد، يعني إنسان أراد أن يشرب الخمر، صمم اليوم ورتب كل شيء، ثاني يوم ما تيسرت، شو بنقول له؟ أردت شيئا ربنا ما أراده. طيب أحيانا أنا قد أريد طاعة الله ما يريدها ما يسرها، نقول عندما تنتفي إرادتك يرفع عنك التكليف، عندما تنتفي الإرادة يرفع عنك التكليف. لذلك أنت عندما مثل ما قالوا لو إنسان أراد أن يذهب ليسرق أناسا، فذهب إلى المكان ونزل إلى البيت أراد أن يسرق لأن الناس قاعدين فهرب، هو لم يسرق لكنه أراد صمم، هو الآن يأثم، واضح يا أخواننا؟ لأنه باشر مقدمات السرقة مع أن الله ما أراد له السرقة، هنا امتناع السرقة، لماذا؟ لأن الله ما أرادها مع أنه هو نفسه أرادها، فلذلك نقول لو أنت آثم بمباشرة أسباب السرقة. والحقيقة أخواننا لو أن الله آخذه على فعل السرقة لأنه أراده لما كان ذلك في إشكال، لكن الله تفضل علينا وقال طالما أن هذا الفعل لم يظهر منك إذا لا تحاسب عليه، بل تحاسب على المقدمات التي باشرتها، وإذا تركت الفعل بعد مقدماته خوفا من الله انقلب هذا الفعل إلى حسنة، مثل ما مر معنا في الحديث ذاك الذي جلس بين يعني مجلس الرجل من المرأة، فقالت له اتق الله ولا تفض الخط إلا بحقه، فقام عنها خوفا من الله. ماذا نقول له؟ هذا عمل صالح فرج الله به عنه في الغار. لماذا؟ لأنه ترك الفعل بعد مقدماته وبعد إرادته له. لماذا تركه؟ خوفا من الله عز وجل. نعم. ولما كانت عبارة الناظم بمريد الخير والشر مظنة توهم رضاه بهما استدرك، ومما يدل الاستعمال المحاكم. وين استدراك؟ قال ولكن ليس يرضى. يعني لا تتصور أنت الأخير في في في بالك أن الله إذا أراد شيئا معناه رضي به، لا، هو أراد ولم يرضى. نعم. ومما يدل الاستعمال المحال على غير المرضي من الخصال قول من قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. صفات الله ليست عين ذات.